بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المبارك كتاب التوحيد، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. ومعنى جحد أي أنكر ونفى ولم يثبت شيئا من الأسماء والصفات، وشيئا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي من جحد أي شيء من أسماء الله وصفاته ولو اسما واحدا أو صفة واحدة، فما حكمه؟ وإراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته ركن من أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، وإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فتوحيد الأسماء والصفات هو قسم من أقسام التوحيد وركن من أركان الإيمان بالله. ومعنى ذلك أن من لم يؤمن بأسماء الله وصفاته لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يقوم على هذه الأركان الثلاثة، والتي منها الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالإيمان بالأسماء والصفات هو من الإيمان بالله جل وعلا، ولا يكون مؤمنا بالله جل وعلا من كان منكرا لأسماء الرب تبارك وتعالى أو منكرا لصفاته جل وعلا. بل إن الواجب تعظيم أسماء الله وصفاته ومعرفة مكانتها، وأنها بوابة الإيمان والهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن العبد كلما كان أعرف بالله وبأسمائه وصفاته كلما كان ذلك أعظم في خشيته لله، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذا يفيدنا أن معرفة الأسماء الحسنى وما تتضمنه من الصفات العليا لله تبارك وتعالى من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار، ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده وإدخاله له الجنة. ولعلنا جميعا نذكر قصة الصحابي الجليل، وهي في صحيح البخاري، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ بهم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له خبره قال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، وفي الحديث الآخر قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. ولهذا باب الأسماء والصفات باب شريف عظيم من أبواب العلم، ينبغي على المسلم أن يقبل عليه بمحبة وصدق ورغبة قوية في أن يعرف أسماء ربه تبارك وتعالى الحسنى، وأن يعرف صفاته جل وعلا العليا، ليزداد إيمانا، ليزداد يقينا، ليزداد تصديقا، ليزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى، ليزداد أيضا بعدا عن المعاصي والذنوب. فكم لهذه المعرفة، معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، من الأثر العظيم في سلوك العبد، استقامة وزكاة وصلاحا وملازمة لعبادة الله تبارك وتعالى، وبعدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده. فهذا باب شريف من أبواب العلم، وباب رفيع جدا، وله مكانته العظيمة، وهو كما تقدم ركن من أركان الإيمان بالله. فلا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى من كان جاحدا لشيء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فلما كان ذلك بهذه المكانة والمنزلة العلية، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أهمية هذا العلم، علم توحيد الأسماء والصفات، وشرف هذا العلم، وأهمية العناية به، وفي الوقت نفسه خطورة الإنكار لشيء من أسماء الله تبارك وتعالى أو شيء من صفاته جل وعلا. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، لأن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى بالغ في الخطورة مبلغا عظيما. وللتوضيح أضرب مثالين فيهما فائدة عظيمة جدا، وأقدم لهذين المثالين بمقدمة، ألا وهي أن باب الأسماء والصفات يقوم على ركنين اثنين، يقوم على ركنين وهما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. على هذا يقوم توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تنفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص ومما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء هذا النفي، وقوله وهو السميع البصير هذا الإثبات. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات. والخطأ في هذا الباب، الخطأ في هذا الباب إما أن يكون بإثبات ما نفاه الله أو بنفي ما أثبته الله، لا يخرج عن هذين. الخطأ في باب الأسماء والصفات إما أن يكون بإثبات ما نفاه الله أو بنفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى، وكل من الخطأين في غاية الخطورة. والآن إلى المثالين من القرآن في بيان خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، سواء بنفي ما أثبت أو بإثبات ما نفى. أما الأول وهو إثبات ما نفاه الله، فمما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الولد في آيات كثيرة جدا، منها سورة الإخلاص التي أخلصت لبيان صفة الرحمن، ومرت معنا قصة الصحابي رضي الله عنه في قراءته لهذه السورة وحبه العظيم لها وفوزه بتلك الكرامة العظيمة دخول الجنة، قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة العظيمة فيها قول الله سبحانه لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الولد. فمن أثبت هذا الذي نفاه الله، من أثبت لله الولد والله جل وعلا نزه نفسه عنه، انظروا خطورة إثباته لما نفاه الله في قول الله جل وعلا في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ماذا قال الله؟ لقد جئتم شيئا إدا. إدا كلمة قوية في التعبير عن خطورة الأمر الذي وقع فيه هؤلاء، وفي المعنى نفسه معنى إدا ألفاظ كثيرة جدا، لكن جاءت هذه اللفظة في قوتها دلالة على خطورة هذا الأمر الذي ارتكبه هؤلاء. لقد جئتم شيئا إدا، يقول ذلك رب العالمين عندما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، أي بالغا في الجرم والخطورة المبلغ العظيم الكبير. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أمر ليس بالهين، انظر سماوات وأرض وجبال كلها تتصدع وتندك ويحصل لها ما يحصل من عظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم. هؤلاء أثبتوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى، فترتب عليه ما ترتب مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. أيضا النوع الآخر وهو نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، أيضا في غاية الخطورة. حتى لو لم ينفي الصفة كاملة، نفى بعض المعاني المتعلقة بالصفة أيضا في غاية الخطورة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بل ظننتم أن الله لا يعلم، انظر الخطورة هنا، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو، ما نوع الغلط هنا؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ما نوع الغلط؟ نفي ما أثبته الله، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم المحيط، العلم الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمه وسع كل شيء. فقال هؤلاء هذا القول الآثم واعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، قال جل وعلا بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا الصفة من أصلها؟ هل هؤلاء نفوا الصفة من أصلها؟ أو أنهم أثبتوا الصفة من حيث هي لكنهم أنكروا سعة علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون قد يعزب عن كثير من أعمال العباد وتخفى عليه، مع أنهم يثبتون، ظاهر الآية دل على أنهم يثبتون أصل الصفة لكنهم نفوا سعة علم الله. ماذا ترتب على هذا الإنكار؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم وأوقعكم في غاية الهلاك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فانظر كيف يترتب على الغلط في أسماء الله سبحانه وتعالى ما يترتب من العواقب الوخيمة والمآلات الخطيرة على الإنسان في دنياه وأخرى. ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعظم هذا العلم، علم الأسماء والصفات، وأن يحذر غاية الحذر من الغلط في هذا الباب، لا أن ينفي شيئا أثبته الله ولا أن يثبت شيئا نفاه الله. سبحان الله، ونحن نتأمل هذا الأمر وخطورته نأسف لحال بعض الناس ممن دخل عليهم بعض الدواخل بسبب علم الكلام الباطل وعلم الفلسفة البغيض المشين، فأصبح بعض الناس سبحان الله تجد عنده شيء من الجرأة في الانتقاد فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتجد بعضهم لا يتورع ولا يخاف، تذكر له الآية الكريمة التي فيها صفة لله سبحانه وتعالى فتجده بملء فيه، يقول كيف هذا وهذا ما يمكن، ولو أثبتنا هذا للزم كذا ولزم كذا، إلى آخر ذلك من الفلسفات والكلاميات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الآيات، آيات الصفات، وسمعوا أحاديث الصفات فآمنوا بها وأمروها كما جاءت، ولم يتعرضوا لها بكيف أو اعتراض أو انتقاد كما فعلوا هؤلاء. الإمام مالك رحمه الله، وتعرفون القصة، عندما دخل عليه رجل وقال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، قال يا أبا عبد الله، الله يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال خطير جدا، خطير جدا. الإيمان بالله، التعظيم لله جل وعلا، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما يتجرى معه الإنسان أن يخوض في أسماء الله أو صفاته بمثل هذه السؤالات المبتدعة. قال كيف استوى؟ قال الراوي فغضب مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء، تصبب عرق. العادة نحن نتصبب عرق إذا أخذ شيء من دنيانا، إذا أخذ شيء من دنيانا نتصبب عرقا، فتصبب عرقا رحمه الله تعالى عندما تعدى هذا المتعدي على صفات الله بهذا السؤال كيف استوى، علاه الرحضاء. ثم قال رحمه الله كلمته المشهورة، الاستواء معلوم، معلوم يعني معناه واضح بين، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الاستواء معلوم يعني معناه واضح، والكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأن الله سبحانه أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الذي أخبرنا الله به ونسكت عن الذي لم يخبرنا به، الكيف مجهول. أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الذي أخبرنا به سبحانه ونسكت عن الذي لم يخبرنا به. قال والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب لأنه ثابت في القرآن وفي السنة، والسؤال عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني، غضب رحمه الله. كيف يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى بهذا السؤال؟ والعلماء رحمهم الله قالوا هذه الكلمة العظيمة للإمام مالك رحمه الله هي بمثابة القاعدة التي تطبق في جميع الصفات، أي صفة يسأل عنها سائل بكيف، نقول له الصفات معلومة أي معانيها معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بالصفات واجب والسؤال عن كيفياتها بدعة. والسؤال عن كيفياتها بدعة. فأقول مع خطورة هذا الأمر تجد في بعض الناس من عنده جرأة لما يذكر حديث النزول ينزل ربنا. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا ذكرهم بأسمائهم واحدا واحدا ورواياتهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وبلغ عدة من ذكرهم 28 صحابيا كلهم رووا هذا الحديث، هو حديث متواتر عند أهل العلم. وكل هؤلاء الصحابة الذين بلغ عددهم هذا المبلغ كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، آمنوا به كما جاء وأمروه كما ورد ولم ينتقدوا. الآن تجد في بعض الناس يقول عندما يأتي هذا الحديث يقول كيف، ويبدأ يورد أشياء عقلية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أذكى منك وأفهم ولم يسألوا، وعندما كفوا عن السؤال كفوا عن بصيرة نافذة وعلموا أن مثل هذه الأسئلة مما لا خير فيها، ولهذا كف عنها الصحابة عن بصيرة وعن إيمان، عن بصيرة نافذة كفوا. ولهذا يجب علينا أن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نعظم أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته جل في علا، وأن نثبتها له عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى المتقدم يعينك عليه إعانة عظيمة جدا أن تستذكر أمورا ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب. الأمر الأول أنه لا أحد أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله، لا أحد أعلم بالله من الله. الأمر الثاني لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن أخشاكم لله وأعلمكم بالله أنا، فأعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، إذن ليس ثمة سبيل للخوض في هذا الأمر والكلام فيه إلا من خلال الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله. فإذا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث مهمتنا الإيمان والتسليم، ليس الاعتراض والانتقاد. مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. بعض الناس لم يقف على قدم التسليم، وإذا جاءت الآيات بدأ يقول لما وكيف ولماذا وينتقد ويعترض وربما أيضا يرد ويجحد. فالمصنف رحمه الله اهتماما منه بهذا العلم العظيم المبارك عقد هذه الترجمة لبيان خطورة جحد أي إنكار شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وكما قدمت قوله من جحد شيئا، شيئا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي ولو اسما واحدا ولو صفة واحدة، فالأمر في غاية الخطورة. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، ذكر جل وعلا في هذا السياق إنكار المشركين، إنكار المشركين لهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي هو الرحمن، واصفا لهم بالكفر في سياق ذكر إنكارهم لهذا الاسم، واصفا لهم بالكفر في سياق ذكر إنكارهم لهذا، قال هم يكفرون بالرحمن، يعني عبر عن أو أخبر عن جحدهم لهذا الاسم بالكفر، يكفرون بالرحمن لأنهم جحدوا هذا الاسم. والقصة معروفة في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتب الصلح الذي كان بينهم، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو موفد المشركين في عقد هذا الصلح، قال لا، لا نعرف الرحمن، قال لا، لا نعرف الرحمن، اكتب بسم الله أو باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم، لا نعرف الرحمن. فالله سبحانه وتعالى يقول وهم يكفرون بالرحمن، فنفيهم لهذا الاسم. ثم إن سهيل فيما بعد أسلم، من الله عليه بالإسلام، قال وهم يكفرون بالرحمن، فنفيهم لهذا الاسم عده رب العالمين جل وعلا كفرا بالرحمن، نفي هذا الاسم عده جل وعلا كفرا بالرحمن. فهذا يفيدنا أن جحد اسم واحد من أسماء الله أو صفة واحدة من صفات الله الثابتة في كتابه والثابتة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعد كفرا بالرحمن، يعد كفرا بالرحمن سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل أي الرحمن الموصوف بالرحمن الذي له هذا الاسم، وهذا الاسم من الأسماء المختصة بالله، لأن بعض أسماء الله مشتركة، أما هذا الاسم فهو من الأسماء المختصة بالله لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، وهو دال على ثبوت الرحمة صفة لله وقيامها به، وأنها صفة لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ملازمة لذاته لا تنفك عن ذاته، وهي بهذا الاعتبار صفة الرحمة صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمرحوم وكان بالمؤمنين رحيمة هي من صفات الأفعال. فقوله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن فيه إثبات هذا الاسم، وفيه إثبات الصفة صفة الرحمة، والله سبحانه وتعالى أمر نبي أن يقول على إثر ذلك قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي الرحمن الذي له هذا الاسم العظيم الموصوف بالرحمة التي وسعت كل شيء، هو ربي، هو ربي أي هو خالقي، هو موجدي، هو الملك لهذا الكون لا شريك له، هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وتأمل هذه الآية الكريمة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، الرحمن في الأسماء والصفات، ربي الربوبية، لا إله إلا هو توحيد الألوهية، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة هذه الآية الكريمة. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي اعتماد قلبي وتفويضي في أموري كله عليه، وإليه متاب أي أوبتي رجوعي وإنابتي إليه سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. نعم. قال وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، أنه قال حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وهذا هو التعليل، تعليل قول حدث الناس بما يعرفون، أي تعليل ذلك قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يوضح لنا هذا المعنى ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه أهمية التدرج مع المتعلمين في العلم والتعليم، والبدء معهم بكبار العلم وأصول العلم وجوامع العلم قبل التفاصيل ودقائق العلم التي قد تشكل على الإنسان في بدايات الأمور، قد تشكل عليه في بداية الأمور، فيبدأ معه بالأصول العامة والقواعد الجامعة وأسس الدين العظام ويتدرج معه في ذلك. لكن إن حدث بحديث لا يبلغه فهمه، مثل ما قال علي حدث الناس بما يعرفون، يعني لا يفهم، إن حدث بحديث لا يبلغه فهمه لأنه ما زال في أوليات التعلم وأوليات التحصيل والفهم، فربما حدث بحديث كان له فتنة، فهذا فيه أهمية التدرج مع المتلقي والمتعلم في هذا الباب. ولا يعني ذلك أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا من هذا القبيل، بل يعلم الناس أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لكن إن كان في هذا الباب شيء من الدقائق أو التفاصيل الدقيقة ما لا يبلغه فهم هذا المبتدئ والمتلقي، فإنه لا يعلم ولا يذكر له في بدايات الأمور حتى لا يكون فتنة له. فهذا معنى قوله رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، وهذا فيه أن من مهمات المعلم التدرج في التعليم، التدرج في التعليم، ويكون التدرج بالبدء بالأصول الكبار وأسس الدين العظيمة وقواعده الجامعة، ثم يتدرج معه بعد ذلك الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية وهكذا. قال حدث الناس بما يعرفون، المراد بقولهم بما يعرفون أي بما تبلغه أفهامهم، بما يعرفون أي بما تبلغه أفهامهم. والتعليل لذلك أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن إذا حدث بحديث قد لا يبلغه فهمه ربما يقع في الإنكار والتكذيب لله أو للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، مناسبته للباب أشرت إليها، ذكرت ليس المراد أن الأسماء والصفات من هذا القبيل، لكن قد يكون في بعض الدقائق، دقائق هذا العلم وتفاصيله، ولا سيما أيضا باب المناقشات والردود وأشياء من هذا القبيل، قد يكون من هذه الأمور ما لا يبلغه فهم المتعلم، ما لا يبلغه فهم المتعلم قد يكون فتنة له، قد يكون فتنة له. يعني الآن لو أن شخصا جاء إلى بعض المبتدئين أو حديث عهد مثلا بإسلام أو قليل العلم، ثم دخل معهم في بعض مثلا الدقائق في هذا العلم، ودخل أيضا في المناقشات وردود أقوال المخالفين وما يقولونه في من شبهات وما يرد عليهم به من ردود ونحو ذلك، ربما يكون هذا فتنة له، يكون فتنة له، ويصبح يعني أمر الدين عندهم من الأمور المعضلات، بينما ينبغي أن يتدرج به ويأخذ الدين بالهوينة متدرجا في مسائل بحسب حاجته من ضروريات الدين وجوامعه العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قال: وروى عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب المصنف، وهذا الخبر رواه في كتابه التفسير، يعني العادة عادة يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق عندما يقال رواه عبد الرزاق أي في المصنف، لكن هذا الخبر موجود في كتابه التفسير. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر بن راشد الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن طاووس الذي هو عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. اسمعوا مرة ثانية: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، استنكارا لذلك. هذا الرجل من ظاهر هذه الرواية التي بين أيدينا أن هذا الحديث أول مرة يسمعه، أول مرة يسمعه، فكان بالنسبة له غريب، وليس غريب، مستنكر، ولهذا حصل له رعدة، حصل له رعدة، انتفض كما جاء في الرواية هنا، انتفض يعني جسمه ارتعد، وهذا الارتعاد وانتفاض الجسم كان استنكار، استنكارا لذلك، مثل ما هو معبر هنا، قال استنكارا لذلك، أي استنكارا لما جاء في هذا الخبر الذي هو من أحاديث الصفات، والمراد بأحاديث الصفات أي صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قاله أو هذا الذي حصل لهذا الرجل قد يحصل أيضا لغيره، قد يحصل لغيره، ولا سيما من ابتلوا بشيء من علم الكلام ودخلت عليهم شيء من شبهاته، فإذا سمع بعض الأحاديث التي يسمعها لأول مرة وتتنافى مع تلك القواعد التي أخذها من علم الكلام ينتفض ويرتعد وينكر، ويصرح بعضهم أيضا بالإنكار، وبعضهم يصرح بجحد الحديث، بعضهم يصرح بجحد الحديث، يقول هذا الحديث أنا لا أقبله، بعضهم إلى هذه الدرجة يصرح بجحد الحديث وعدم قبوله، يكون من الأحاديث المجمع على صحته، بل يكون من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجرأ بعضهم برده وعدم قبوله. لماذا؟ لأنه يتصادم مع قاعدته الكلامية التي نشأ عليها. فهذا الرجل بحضرة ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع حديث من أحاديث الصفات، والحديث رواه ابن عباس، ولعل هذا مما يفيدنا في فهم ما يتعلق بكلام علي بن أبي طالب، ليس معنا كلام علي بن أبي طالب إنما نبين للناس صفات الله، فها هو ابن عباس يبين الصفات ويورد أحاديث الصفات، ومن يحصل عنده استنكار يعالج الخطأ الذي فيه، ويبقى هذا العلم علما نعتني به. والله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا أن نتعلم هذا العلم، آيات كثيرة في القرآن مبدوءة بإعلموا أو في أثناء الآية إعلموا أو لتعلموا، ثم يذكر شيء من صفات الله أو أسماءه سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا في القرآن، يعني تقرب من 30 آية، وهذه الآيات كلها دليل على أهمية تعلم أسماء الله وصفاته. اعلموا أو لتعلموا، مثل قوله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لها نظائر كثيرة جدا في القرآن الكريم. فالله أمرنا أن نتعلم هذا العلم، وحضنا على ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم، فنتعلمه ونعلمه ونتدارسه، وكل ما ازدادت معرفتنا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ازداد تعظيمنا له، وازداد حبنا له، وازداد إقبالنا على طاعته. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي بالله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل حصل له هذا الارتعاد والانتفاض استنكارا لما سمعه من مما يتعلق بالصفات، فماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال: ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ الفرق هو الخوف. إيش الخوف هذا؟ ما فرق هؤلاء؟ إيش الخوف هذا؟ ما خوف هؤلاء؟ على ماذا هذا الخوف؟ لأي شيء يكون هذا الخوف؟ ما فرق هؤلاء؟ وما هنا استفهام إنكاري، ما فرق هؤلاء؟ ما هنا للاستفهام الإنكاري، ينكر عليه، خوف في غير محله، هذا خوف وفرق في غير محله، لماذا هذا الخوف؟ يستنكر. كيف يكون هذا الخوف عند الخوف الذي هو خوف استنكار؟ خوف استنكار عند سماعه لصفات الله، لماذا هذا الخوف؟ وهي صفة ثابتة في القرآن أو ثابتة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تنكر الحديث، وإنما أنكر نفسك. لا تنكر الحديث، أنكر نفسك. إذا ثمت إشكال فالإشكال فيك أنت، إذا ثمت خلل الخلل فيك أنت. لا تستنكر كلام الله ولا تستنكر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. الخلل فيك أنت، إذا كان عندك استنكار فهذا راجع إلى خلل فيك. ما فرق هؤلاء؟ يقول ما فرق هؤلاء، والاستفهام هنا إنكاري. ما فرق هؤلاء أي على ما يخاف هؤلاء، مستنكرا هذا الخوف الذي جاء في غير محله. وضبطت الكلمة ضبطا آخر، ما فرق هؤلاء بفتح الفاء وتشديد الراء، ما فرق هؤلاء. وتكون ما هنا ليست استفهامية وإنما نافية، ما ليست استفهامية وإنما نافية. ما فرق هؤلاء أي لم يفرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء أي لم يفرق هؤلاء، ما عندهم تفرقة، ما عندهم تفرقة. والتفرقة التي يشير إليها حسب هذا الضبط للرواية، التفرقة الذي هو علم يفرق به الإنسان بين الحق والباطل، الهدى والضلال. عندما يكون مثلا شخص يذكر له شيء صحيح ثابت وينكره، يحدث عنده استنكار، هل عنده فرقان؟ هل عنده فرقان؟ أو مثلا ينفى عنده شيء فيثبته وهو منفي أصلا في الكتاب والسنة، هل عنده فرقان؟ ليس عنده، فيقول ما فرق هؤلاء. يعني هذا الإنكار مبني على عدم علم بالتفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال. سبب ذلك أن ما عنده تفرقة. والمراد بالفرقاء بالتفرقة أو ما فرق هؤلاء، المراد بذلك أي ما ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل، ليس عنده فرقان. لو كان عنده فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما وبصيرة تفرقون به بين الحق والباطل. ولهذا كلمة ابن عباس حسب هذه الرواية نستفيد منها أن أي شخص ينكر شيء من أسماء الله وصفاته، أو ينكر أي شيء من الأشياء الثابتة في الكتاب والسنة، فإنكاره مبني على أنه ليس عنده الفرقان، ليس عنده فرقان. لو كان عنده فرقان بين الحق والباطل لم يكن عنده هذا النفي. وهذا أيضا نستفيد من فائدة أخرى، أهمية العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو وحده الذي يفرق به بين الحق والباطل، يفرق به بين الهدى والضلال، يماز به بين الخبيث والطيب. قال ما فرق هؤلاء، أو حسب الرواية الأخرى ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، هذا كلام لا بد أن يفهم. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، هذا في إشارة من هذا الإمام الراسخ في العلم رضي الله عنه وأرضاه إلى ما دلت عليه الآية الكريمة في سورة آل عمران، قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الإمام بن عباس رضي الله عنهما جاء عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالقرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومعنى هن أم الكتاب أي هن الأصول وعليهن المعول، وجميع ما يتشابه عليك في القرآن رده إلى هذه الآيات المحكمات. وآيات أخر في القرآن متشابهات، وآيات أخر في القرآن متشابهات. لا بد أن نفهم هنا المراد بالإحكام والمراد بالتشابه. المراد بالإحكام ظهور المعنى، منه آيات محكمات أي واضحة المعاني ظاهرة بينة، ليس في معناها أي إشكال. وآيات أخرى من القرآن متشابهات أي في معانيها بعض الخفاء، ولا يزول هذا الخفاء إلا للراسخين في العلم، مثل ما قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أي المتشابه، الضمير في قوله وما يعلم تأويله أي المتشابه، أي المتشابه إلا الله. هذا على قراءة الوصل. أما على قراءة الفصل فإن المراد بالتشابه ليس هذا، ليس المراد بالتشابه خفاء المعنى، وإنما المراد بالتشابه الحقيقة والكيفية، فيجب الوقف هنا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان المراد بالتشابه أي الحقيقة هو الكيفية والكن، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما إذا أريد بالتشابه أي خفاء المعنى، فليس في القرآن معاني تخفى على جميع الأمة، لم يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بكلام لا يفهم إطلاقا، بل في القرآن آيات لا يفهمها إلا أهل الرسوخ، فهي متشابهة. ويراد بالتشابه هنا ليس التشابه المطلق، وإنما المراد بالتشابه هنا التشابه النسبي، ليس المراد بالتشابه التشابه المطلق بحيث لا تفهم مطلقا، لا يوجد في القرآن آيات لا تفهم إطلاقا. الله خاطبنا بكلام عربي مبين، لكن في القرآن آيات متشابهات أي معناها خفي خفاء نسبي. ما معنى خفاء نسبي؟ أي بعض الناس يفهمونها وبعض الناس لا يفهمونها، الذي يفهمها أهل الرسوخ في العلم، مثل ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، الذين يعلمون تأويله. فهذا هو المعنى. فابن عباس يقول رضي الله عنه هنا يقول يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة عند محكمه، المراد بالمحكم هنا أي الواضح، الواضح واضح المعنى، يجدون رقة تخشع قلوبهم تلين تقبل نفوسهم عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم. حتى فيما يتعلق بالأسماء والصفات قد يشتبه على إنسان ما لقلة علمه، فهذا الاشتباه ليس معناه أن علم الأسماء والصفات من علم المتشابه، لا، لكن قد يكون بعض المعاني أو بعض الدقائق المتعلقة ببعض الأسماء والصفات تشتبه على بعض الناس، وهذا من الاشتباه النسبي، مثل ما حصل لهذا الرجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قف هنا عند قوله يهلكون، في هلاك هنا أليس كذلك؟ هلاك يهلكون عند متشابه. ما نوع الهلاك؟ ما هو هذا الهلاك الذي يحصل؟ الرد، عدم الإيمان، التردد في الإثبات، الشك في إثبات ذلك، التردد فيه، يرتعد استنكارا، هذا هلاك. مر معنا نظير ذلك في الآية، قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم. فابن عباس قال يهلكون عند متشابه. إذن ثمة هلاك هنا، موطن هلاك، أناس يهلكون، تأتيهم آيات من آيات الصفات أو أحاديث من أحاديث الصفات فتستنكرها قلوبهم، تردها قلوبهم، لا تقبلها نفوسهم. ما هذا الرد وهذا الاستنكار وهذا العدم، لعدم القبول لهذه الصفات، ما هو بما بين ابن عباس رضي الله عنهما؟ هذا الهلاك. قال يهلكون عند متشابه، يهلكون عند متشابه. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الكلمة في مثل هذا الموقف، ولم توجد بعد مدارس علم الكلام، مدارس علم الكلام ما وجدت بعد في زمانه، مدارس علم الكلام تحتها ردت أسماء كثيرة لله وصفات كثيرة لله سبحانه وتعالى، كثيرة جدا، أصبح من يتلقى هذا العلم بكل سهولة يقول هذا ما أثبته، وهذا عقلي ما يقبله، وهذا لا يمكن أن أثبته، وهذا ولو ثبت في الحديث أنا ما أقبله، إلى آخر ذلك. يهلكون إذا كان هذا قبل أن يوجد هذا العلم، حصل عند الرجل شيء من الرعدة، ارتعد لأنه استغرب بسبب قلة علمه، استغرب. فكيف بمن أصلا عنده قواعد كلامية تصادم هذه الآيات وتصادم هذه الأحاديث؟ كم يقع فيه أولئك من الهلاك بسبب علم الكلام؟ فنستفيد من كلمة ابن عباس هذه رضي الله عنها خطورة علم الكلام الذي ترتب عليه إنكار لكثير من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولا أريد أن أثقل على مسامعكم ببعض النقول المستهجنة الغريبة السيئة البالغة في السوء مبلغا عظيما في إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ممن تربوا على هذه المدارس، مدارس الفلسفة ومدارس علم الكلام والمنطق وغير ذلك، وكيف أن هذه العلوم ولدت فيهم جرأة عجيبة جدا في رد أسماء الله سبحانه وتعالى ورد صفاته، فوقعوا في حضيض الهلاك كما قال رضي الله عنه يهلكون عند متشابهه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، أي يذكر هذا الاسم من أسماء الله، أنكروا ذلك. قوله رحمه الله أنكروا ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى الاسم نفسه. أنكروا ذلك أي أنكروا الاسم، لم ينكروا وجود الله، لم ينكروا أنه هو الرب الخالق، لم ينكروا ذلك، لأنهم إن سئلوا من خلقكم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، يقولون الله، يؤمنون. لكن إنكارهم في هذا الموضع إنكار لهذا الاسم تحديدا، إنكار لهذا الاسم، مثل ما مر معنا في قصة سهيل في كتابة الصلح، قال لا نعرف الرحمن، هذا الاسم لا نعرف، فامتنع من قبول كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، امتنع من ذلك، قال لا نعرف هذا الاسم. فيقول رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، أي يذكر هذا الاسم لله، أنكروا ذلك، أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. أيضا نزل بسبب الموضوع نفسه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. عندما تقول يا الله يا رب يا رحمن، هذه كلها أسماء لله، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة الحشر في آخرها في سياق مبارك ذكر الله سبحانه وتعالى فيه 17 اسما من أسماء الحسنى، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له الأسماء الحسنى، هذه كلها أسماء لله. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فالرحمن اسم من أسماء الله العظيمة. فهؤلاء لما سمعوا هذا الاسم استنكروا وجحدوا هذا الاسم تحديدا، وذكر بعض أهل العلم أن جحدهم هذا الاسم كان على وجه العناد، ولهذا يوجد في بعض أشعارهم في الجاهلية إثبات هذا الاسم، مثل قول أحدهم: ألا قبض الرحمن ربي يمينها، فيه ذكر هذا الاسم، ويأتي في أشعارهم ويأتي في منثور كلامهم. فقيل إن هذا الإنكار كان على وجه الجحود والعناد، عنادا قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، ما لا تكتب الرحمن، على وجه العناد. ولهذا ابن جرير في كتابه التفسير قال بهذا الحرف: زعم بعض أهل الغباء أن قريشا أو الجاهلية لا يعرفون اسم الرحمن، معروف الاسم عندهم وموجود في أشعارهم، وذكر بعض أشعارهم الموجود فيه هذا الاسم. قال: زعم بعض أهل الغباء أن الجاهلية أو قريشا لا يعرفون اسم الرحمن، الاسم معروف عندهم، معروف وموجود، لكن قيل إن ذلك على وجه العناد والمكابرة والمعنى، قالوا: لا ما نعرف الرحمن. وفي رواية فيها كلام قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، أي مسيلمة الكذاب، قالوا ذلك على وجه العناد، على وجه العناد. فيقول: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. الشاهد أن الله سمى إنكارهم لهذا الاسم وجحدهم له كفرا، قال: يكفرون بالرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي إذا حصل من الإنسان جحد لشيء من الأسماء والصفات، شيء من أسماء الله الحسنى أو صفاته العليا، ولو شيء قليل ولو اسما واحدا، فهذا يترتب عليه عدم الإيمان، عدم الإيمان يعني انتفاء الإيمان، لأن الله عز وجل سمى جحد المشركين لاسمه الرحمن كفرا، قال: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم، تقدم تفسيرها. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ترك التحديث بما لا يفهم السامع، ليس المراد بترك التحديث يعني تركه مطلقا وإلغاءه مطلقا، وإنما المراد التدرج بالسامع، ترك التحديث يعني ترك تحديثه الآن في هذه الفترة التي لم يبلغ علمه، فيكون تحديثه بما لم يبلغه علمه في مرحلة لاحقة. ليس المراد بترك التحديث أي إلغاء هذا الأمر مطلقا، وإنما يراعى فيه التدرج مع المتعلم، التدرج مع المتعلم في تلقي العلم. فإذا كان ثمة أمر لا يبلغه فهمه ربما يترتب عليه فتنة، لا يحدث به كمرحلة أولية ويؤجل إلى مرحلة لاحقة حتى يتسع علمه ويتسع فهمه حتى يفهم هذا الأمر دون أن يكون له فيه فتنة. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. ذكر العلة أي في ترك التحديث بما لا يفهمه السامع أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، مثل ما قال علي رضي الله عنه: أتريدون أن يكذب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. قد لا يكون المنكر متعمد، قد لا يكون المنكر متعمد يعني قليل العلم، لكن المشكلة ليس في قليل العلم، المشكلة في المتلوث بعلم الكلام، هذا مصيبة مصيبة. المتلوث بعلم الكلام هذا مصيبته، يعني الشخص قليل العلم الخطب معه هين يتدرج معه، لكن المتلوث بعلم الكلام، علم الكلام عبث في مخه عبثا كبيرا وشوش عليه عقله تشويشا كبيرا، فأضر به إضرارا عظيما. ولهذا قلت يعني عند بعضهم جرأة سافرة جدا في رد كلام الله أو رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا بألفاظ ما تظن أن مسلم يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام في كلام الله أو كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك، استنكر شيئا من ذلك أي من صفات الله في قصة الرجل التي مرت معنا، وأنه رضي الله عنه قال: ما فرق هؤلاء، في رواية: ما فرق هؤلاء. وانظر تنصيص المصنف على وأنه أهلكه، وأنه أهلكه أي أن الغلط في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ليس كالغلط في اسم أي اسم آخر، ليس كالغلط في اسم أي اسم آخر، لأنه باب هلكة وأمر خطير جدا. ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله وأن يحرص على تعلم أسماء الله وصفاته على جادة أهل السنة، جادة أهل السنة جادة مباركة، جادة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هذه جادة مباركة قائمة على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا قال ابن سعدي؟ قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال، متفرد بالعظمة والجلال والجمال، ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نعم أحسن الله عليك، ذكرتم الحديث إن لله 99 اسما، طلب السائل بيان ما معنى أحصاها. أحصاها ذكر أهل العلم لمعنى أو للمراد بقوله صلى الله عليه وسلم أحصاها معاني، لكن من أوضحها وأسدها ما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن هذا الإحصاء المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل جنة يتناول أمورا ثلاثة، يتناول أمورا ثلاثة: حفظ هذه الأسماء، والأمر الثاني فهم معانيها فهما صحيحا في ضوء جادة وطريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والأمر الثالث تحقيق العبودية التي يقتضيها ذلك الاسم. فمثلا إيمانك بأن الله، أن من أسماء الله تبارك وتعالى التواب، من أسمائه تبارك وتعالى التواب، تحفظ هذا الاسم وأنه اسم ثابت لله جل وعلا وتفهم معناه، وأن معنى التواب أي الذي يتوب على عباده. قد دل القرآن الكريم أن توبة الله سبحانه وتعالى على عباده نوعان: توبة منه على عبده قبل توبة العبد، وذلك بأن يوفق العبد للتوبة، قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهذه توبة من الله على عبده قبل توبة العبد بتوفيقه للتوبة، بتوفيقه للتوبة. فتؤمن بأن الله تواب وتتعبد لله عز وجل بذلك، ترجو من الله أن يوفقك للتوبة وأن يعينك على التوبة وأن يرزقك التوبة، لأنك لا يمكن أن تتوب إلا إذا تاب الله عليك، بمعنى أن يكون وفقك وهداك للتوبة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا يمكن أن تهتدي وتتوب إلا إذا تاب الله عليك بأن وفقك للتوبة. فاسمه التواب يدل على توبة منه قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة. والمعنى الثاني قبول التوبة من العبد بغفران ذنوبه وإقالة عثرته والتجاوز عن سيئاته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالتواب الذي يوفق للتوبة هو التواب الذي يقبل التوبة، فتفهم هذا وتحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم. مثلا من الأسماء الرزاق، وهذا ثابت في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فتفهم هذا الاسم وتفهم المعنى الذي دل عليه هذا الاسم وتحقق العبودية. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من أسمائه تبارك وتعالى السميع، تؤمن بهذا الاسم وتؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، وأنه جل وعلا سميع بسمع وسع الأصوات كلها، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ثم ذكرت أن المرأة المجادلة رضي الله عنها خولة كانت في معها في البيت، وكانت قريبة منها، وكانت عائشة تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات، فعائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. الناس كلهم بل الثقلين الجن والإنس لو أنهم أجمعين من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وسألوا الله، كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته ولغته، في لحظة واحدة، في دقيقة واحدة، تكلموا في ثانية واحدة بصوت واحد، كل بلهجة وكل بلغة وكل حاجة وكل مسألة، لسمع رب العالمين أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. واقرأ شاهد ذلك في الحديث القدسي حديث أبي ذر، يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فنؤمن بأنه سميع بسمع وسع الأصوات كلها، ثم نحقق العبودية لهذا الاسم. ما هو تحقيق العبودية لهذا الاسم؟ أولا ننظف ألسنتنا، لا نسمع الله كلاما يسخط الله، لأن كل كلمة تتكلم بها يسمعها الله، فلا تسمع ربك كلمة تعلم أنها تسخط. نهاك عن الغيبة، نهاك عن السخرية، نهاك عن الاستهزاء، نهاك عن الكذب، أمور كثيرة تتعلق باللسان. قد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. فتحرص على نظافة لسانك وسلامة من كل أمر يسخط الله، وأيضا تحرص أيضا على شغل لسانك بما يحبه الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يحب منك ذلك جل وعلا، وأمرك بذلك، أمرك بذكره بالكثرة، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاشغل نفسك بما يحبه الله سبحانه وتعالى بالقول الطيب والكلام النافع، وأعظم ما يكون تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، فتحقق العبودية. من أسمائه جل وعلا البصير، مر معنا الآية: وهو السميع البصير. من أسمائه البصير، والبصير أي ببصر يرى به جميع المبصرات، جميع الكائنات، يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة، سير النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الآن لو كانت ليلة ظلماء، ظلام دامس، وصخرة صماء ونملة سوداء فوق الصخرة، وتأتي وتقترب منها بعينك تراها، رب العالمين يراها من فوق سبع سماوات، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى جريان القوت في عروقها، يرى كل شيء. فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر، يرى جميع الأشياء، ثم تحقق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان. لا يكن ربك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، حقق العبودية. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فحقق العبودية بأن تخلص لله عملك، تصدق مع الله في طاعته، تتجنب ما حرمه الله عليك. يذكر أن رجلا أتى إلى عالم ناصح ويريد أن يستأذن منها ويطلب منه أن يقع في معصية، مثل قصة الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الزنا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج بتلك الكلمات الجميلة اللطيفة. فقال له العالم: لا بأس افعل هذه المعصية، لكن لا تستعن عليها بأي نعمة من نعم الله عليك، افعلها لكن لا تستعمل أي نعمة من نعم الله عليك في قيامك بهذه النعمة، في قيامك هذه المعصية. قال: كيف؟ ما استطيع. كل ذكرها الآن، هذا السؤال مراد به إيقاظ القلب بمعرفة الله، ذكر بالمنعم والنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: ما استطيع، كل نعمة بي من الله. قال: إذن ما في مشكلة، استعمل اعمل المعصية، لكن ابحث عن مكان لا يراك الله فيه. قال: ما يمكن. قال: كيف الآن تعصي ربك بنعمة التي أنعم بها عليك، وفي مكان تعلم أنه يراك؟ فكف الرجل. يذكر أن أعرابيا، وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، مر وجد أعرابية في الصحراء ما حولها أحد، فراودها عن نفسها وقال لها: مما تخافين؟ مما تخافين؟ ما يرانا إلا الكواكب، يعني ما حد من الناس عندنا يرانا، لا تخافين، ما يرانا إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ ألا يرانا؟ فخاف الرجل وكف عن المعصية. فيحقق الإنسان العبودية إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. والله كم نحن بحاجة إلى أن نحقق هذه العبودية، أن نحقق هذه العبودية، عبودية العبودية التي يستوجبها إيماننا بأن الله سميع وأن الله سبحانه وتعالى بصير. وهكذا جميع الأسماء والصفات. فإذا قوله من أحصاها دخل الجنة، هذا هو المراد، أن يحفظ الاسم ويفهم المعنى والصفة التي دل عليها الاسم ويقوم بالعبودية التي يقتضيها هذا الاسم. وكل اسم من أسماء الله له عبودية ينبغي على العبد أن يعمل على تحقيقها، هي من مقتضيات هذا الاسم ومن موجبات الإيمان به. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فإحصاء الأسماء بذلك. أما أن يكتبها الإنسان في ورقة ويجعلها مثلا معه ويقراها ولا يعلقها في السيارة ويظن أن هذا هو المراد، لا والله. أو مثلا يقرأها في الصباح ويقرأها في المساء، ما ورد هذا في أذكار الصباح والمساء، لم يرد يقرأها في الصباح ويقرأها في المساء ويظن أنه طبق الحديث. الحديث من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذه الأسماء تكون دائما معك مستحضر لها في كل مقام، لأنه يمر عليك مقامات كثيرة، ففي كل مقام تحتاج من الأسماء ما يعينك على الصلاح والزكاء والاستقامة وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شاع عندنا في البلاد تسمية الأبناء بأسماء كعبد الستار وعبد الدايم وعبد الرسول. عبد الستار وعبد الدائم لم يأتي دليل أو ليس ثمة دليل يدل على أن هذه من أسماء، لكن بعض العلماء قد يتوسع في هذا الباب ويشتق من الصفات أسماء لله، يشتق من الصفات صفات الله أسماء له سبحانه وتعالى. فمثلا الستار جاء في الحديث إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، الستير من أسمائه. فمثل هذه الأسماء ابتداء لا يسمي، ابتداء لا يسمي عبد الستار أو عبد الدائم أو نحوها، لكن من كان قد سمي بهذا الاسم لا يغير، من كان سمي بهذا الاسم لا يغير، لكن ابتداء لا يسمي. أما عبد الرسول فهذا تعبيد للرسول، والعبودية ليست إلا لله جل في علاه، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عبد لله، فلا يعبد لعبد من عباد الله، وإنما العبودية لله. ولهذا اتفق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعبد لا للرسول ولا لملك من الملائكة ولا لولي من الأولياء ولا لأحد من الصحابة ولا غير ذلك، التعبيد إنما يكون لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. هذا يسأل يقول: ما حكم الذين يؤولون الأسماء والصفات؟ هل يصل بهم ذلك إلى درجة الكفر كمن جحد؟ تأويل الأسماء والصفات الذي يترتب عليه الجحد لها، لأن المحاذير التي ينبغي أن تجتنب في باب الأسماء والصفات أربعة، كما قال السلف: نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل. هذه محاذير أربعة يجب على العبد أن يجتنبها وأن يحذر منها أشد الحذر. وسؤال السائل عن الأول من هذه الأربعة وهو التحريف الذي يسميه من وقع فيه تأويلا، وهو في حقيقة تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه، مثل أن يقول المراد بالاستوى استولى، مثل رضي الله عنهم يقول أراد أن يكرمهم أو ينعم عليهم أو يقول أنعم عليهم أو نحو ذلك، هذا كله تحريف للكلم عن مواضعه. وكل تحريف تعطيل، كل تحريف تعطيل، من يحرف شيء من المعاني لأسماء الله أو صفاته فيعطي الاسم معنى اسم آخر والصفة معنى صفة أخرى فإنه قد جحد الصفة أو الاسم الذي أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن فيما يتعلق بالتكفير لا، هؤلاء عندهم شبهة، هؤلاء عندهم شبهة أدت بهم إلى الوقوع في ذلك، ولهذا لا بد من إزالة هذه الشبهة وكشف ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما كان يناقش بعض هؤلاء المحرفة، لما كان يناقشهم في ذلك ماذا قال؟ قال كلمة عجيبة، قال لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا؟ قال لو قلت بقولكم لكفرت، لأن ما عندي شبهة، أنا عندي الأمر واضح. قال لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، ولستم عندي كفارا. لماذا؟ لأن عندهم شبهات. ثم أخذ رحمه الله يفند ويكشف الشبهات التي عند القوم. نعم. يقول يوجد بعض المدرسين عندنا في بلادنا يقررون لنا قاعدة، وهي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه قاعدة باطلة، قاعدة باطلة وجائرة في نفس الوقت، وربما أن من يقول هذه الكلمة ما فهم فهما جيدا، وإلا لو فهمها وعنده شيء من التعظيم للسلف ولا سيما صدر الأمة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. من هذا الذي يقول إن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة يدخلون دخولا أولية، فهم أعلم الأمة بدين الله. كيف يجرؤ من يعرف الصحابة ويعرف مقام الصحابة وقدرهم أن يقول الخلف أعلم من الصحابة؟ وأعلم من الصحابة في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات الذي هو أشرف العلوم. أعلم من الصحابة في باب الأسماء والصفات الذي هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. فالواضح أن من يقول هذه الكلمة إما أنه لم يفهم هذه الكلمة فهما صحيحا، أو أنه لا يعرف مقام الصحابة معرفة صحيحة، وكل من الأمرين خطير. فهذه كلمة باطلة ولا يجوز أن تقال، ومن يقول هذه الكلمة ما عرف مقام الصحابة. والحق أن مذهب الصحابة، مذهب السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أسلم وأعلم وأحكم، وجميع أفعال التفضيل في المعاني الصحيحة أردفها في هذا المقام وأنت مطمئن. وأما من سواهم إن كان عندهم خير، من سواهم من الخلف إن كان عندهم من خير فقد وصلهم من طريق الصحابة، وإن كان شر فهم حريون به. نعم. يقول بارك الله فيكم، يحصل لي أثناء قراءة علم التوحيد وخاصة الأسماء والصفات شيء من النفرة في قلبي، هذا ما هو العلاج؟ هذا مرض، هذا مرض، هذا الآن كلام ابن عباس رضي الله عنه. يقول ما هو العلاج؟ يطلب العلاج أحسن الله إليك. نعم، هذا مرض، هذا مرض، وهذا الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء. لماذا هذا الخوف؟ ولماذا هذه النفرة؟ ولماذا هذا الاستنكار. وقول السائل ما هو العلاج، وقول السائل ما هو العلاج، هذا من أبواب التوفيق له، لأن بعض الناس يكون مريض ولا يسأل عن العلاج، وربما لا يشعر أنه مريض، لكن إذا شعر بالخطأ وبحث عن العلاج هذه بوابة خير. ولهذا أسأل الله عز وجل لي وللجميع وللسائل أن يوفقنا جميعا للخير، وأن يرزقنا تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وتعظيم أسماءه، والإقبال على معرفة ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته كما جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما علاج ذلك فمن خلال نقاط عديدة ألخصها لهذا السائل، راجيا الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وأن ينفع غيره بها. الأمر الأول أن تنظر في هذا الباب للهدي المبارك الذي كان عليه الصحابة، وثق تماما أنه لا خير إلا فيما كان عليه أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاه. وها أنت رأيت واحد من أصحاب النبي يروي هذه الأحاديث ويعلمها الناس ويفقههم فيها، فلما وجد من شخص نفرة أنكر عليه نفرته، فلا تكن من هؤلاء الذين أنكر عليهم الصحابة، وكن مؤتسيا بالصحابة في حب أسماء الله وصفاته والعناية بها والتفقه والمعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الأمر الثاني، اعلم أن عنايتك بهذه الأسماء والصفات وإقبالك عليها باب عظيم يوصل إلى الجنة. اقرأ ذلك في الحديث، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وعرفت معنى الإحصاء. وانظر قصة الصحابي الذي مرت في صحيح البخاري، قال لما سئل لماذا تفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وفي حديث آخر قال أخبروه أن الله يحبك، أخبروه أن الله يحبك. فهذا من الأبواب، من أبواب العلاج وأهمها الدعاء، سل الله الهداية، سل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، أن يشرح صدرك، أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك، مثل ما جاء في الدعاء المأثور، اللهم حبب، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والله يقول في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وهذا هذه الأسماء والصفات العناية بها جزء من الإيمان، بل هو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فسأل الله أن يحبب الإيمان إليك وأن يزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلك من الراشدين. الأمر الآخر، فتش عن السبب، انظر ما هي الآفة التي أوجدت عندك هذا المرض، وعالج نفسك من هذه الآفة. إذا كنت مثلا في نشأتك تلقيت عن بعض المتكلمين، فأمح من نفسك هذا العلم وابتعد عنه وعن القواعد التي أمليت عليك، لأنها مضرة جدا بالإنسان، وتوجد منه نفرة وكراهية ورد لأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاحرص على هذا الجانب، فتش ما هي الأمور أو الأسباب التي أوجدت عندك مثل هذه النفرة. الأمر الآخر، أقبل على كتب السلف في الاعتقاد واعتني بها واصبر على قراءتها واستمع إلى شروحات أهل العلم لها، ما هي إلا أوائل وبدايات قد تكون فيها مرارة عندك ثم تتحول إلى لذة وأنس وسعادة وأمر له من الطعم والهناء ما لا نظير له. فيحتاج منك هذا المقام إلى مقام صبر على ذلك. وأخيرا، رب العالمين يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا